يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ألف صلى الله على البهج من أتى للناس بالفرج يا رسول الله سلام عليك في عشان ودرج مرسل بالحق أنت لنا فيك نلنا أبلغ الدرج يا رسول وذكر الرحمن وأنقذنا من ظلام كان كاللجج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج أنت نور يستضاء به يا جميل الوجه بالبهج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ما على من باع مهجته في هوى علياك من حرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله جد كرما واغث بالغيث والمهج يا كل بيتنا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى الزرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريضنا أنت عائده قد أتى يا رسول الله يا سندي يا رفيع القدر والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك المامول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعلى علياك دائمة صلوات في مدى الحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام